إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، قبل أن نستكمل مع حضراتكم حديثنا حول مسألة الباحثين عن الحقيقة، ونحن نسير مع حضراتكم في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أريد أن أنبه على أمرين. أولا، الأول، وقد ذكرنا ذلك من قبل حينما كنا نتحدث حول مسألة أحكام سجود السهو، قلنا أنه لو طرأ على أحد المصلين حادث كانتقاد الوضوء مثلا أو غير ذلك، أو تذكر أنه لم يتوضأ قبل دخوله في الصلاة ثم تذكر بعد ذلك في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ حتى يشرع في الصلاة، فإذا به لما تذكر ذلك إذا ما خرج من الصف، إذا ما خرج من الصلاة، وجب على من كان يقف خلفه في الصفوف التي تليه أن يتقدم أحدهم ليسد تلك الفرجة التي أحدثت في الصف الذي أمامه، وهكذا دواليك حتى تكتمل الصفوف، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أرجو أن يكون الأمر واضح. هذه الأولى. أما الثانية فمن هي تتعلق بمسألة أحكام اللقطة، من وجد شيئا، يعني في أخ كريم وجد مبلغ من المال ثم قام ينادي عليه وينادي على صاحبه يعلن عنه، يعني لا، الصواب في المسألة مش إن أنا أقوم وأقول المبلغ دوت ضيع من مين، فإذا أنت لقيت لقطة تعمل إيه؟ الأول تسأل هل حد ضيع له شيء؟ فإن بعضهم قال لك أيوة أنا فقدت بعض الأشياء، تبدأ بقى تقول له ضاع منك إيه؟ تلاقي يقول لك ساعة، تلاقي يقول لك كتاب، خلاص اعرف إن دوت إيه؟ إما إن هو صادق واللي فقده دوت بالفعل هو فقده، أو ممكن يكون بيدعي ذلك علشان ياخد اللي معاك. فأنت تبدأ الأول تقول أنا مثلا وجدت شيء، مين ضيع له الشيء دوت؟ بس ما تحددوش هل حد ضيع له شيء معين؟ فيبدأ مثلا يقول لك إيه؟ أنا ضيع لي مبلغ من المال، قول له تعالى بقى المبلغ ده إيه هو؟ فممكن يقول لك رقم غير الرقم اللي أنت لقيته، مبلغ غيره. طب إن قدر الله وقال لك نفس المبلغ اللي أنت لقيته، تبدأ برضو تسأله إيه مواصفاته؟ فهمني؟ يعني مثلا مبلغ من المال 5 جنيه ورق، طب كان شكلها إيه؟ جديدة ولا قديمة؟ طب كانت متطبقة إزاي؟ فهمني؟ عشان تتأكد. المهم، تعالوا نتحدث أو نكمل حديثنا عن مسألة الباحثين أو الباحثون عن الحقيقة. ذكرنا من الباحثون عن الحقيقة قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث كما ذكرنا أنه عند الإمام أحمد في مسنده. سلمان الفارسي، استرجاعا سريعا، أن سلمان كان يعيش في بلاد فارس ثم بعد ذلك بدأ يبحث عن الدين الحق لما كان في يوم من الأيام وكل له أبوه أمرا أن يهتم بأحد الضيعات أرض زراعية لأبوه، وأبوه كان مشغول بمسألة البناء، كان بيبني بيت. فسلمان الفارسي وهو رايح ذاهب للأرض علشان يؤدي ما أمره أبيه به، فإذا به يمر على كنيسة نصارى، فأعجبه ما يقولون وأعجبه صلواتهم ودعاؤهم وذكرهم لله، فقال والله هذا خير من ديني، لأنه كان بيعبد النار. فقال لا، ده الكلام ده أحسن من إيه؟ من الدين اللي أنا عليه. وبناء على ده بدأ يحب الإيه؟ النصرانية. رجع لأبوه قال له أنا لقيت دين أفضل من ديننا. أبوه قال له لا يا ابني، ده دينك ودين أبائك وأجدادك هو اللي إيه؟ هو اللي أفضل، خليك على عبادة النار. فلما أبو سلمان الفارسي شعر أن سلمان الفارسي ممكن يتجه لهذا الدين ويترك دينه ودين أبائه وأجداده، عمل فيه إيه أبوه؟ كتفه بالسلاسل. بعت سلمان الفارسي بعض الناس لهؤلاء النصارى، أخبرهم وقال لهم لو لقيت حد من أصل هذا الدين، لأنه قالوا له أن أصل هذا الدين في الشام، لو جالكم أي قافلة تجارية من بلاد الشام ادوني خبر وأنا أفك نفسي من الحديد وأخرج علشان إيه؟ ها؟ علشان أذهب معاهم لبلادهم علشان أوصل لأصل هذا الدين، عشان أعبد ربنا على هذا الدين، لأن الدين ده خير من إيه؟ من دينه. هو بالفعل لما ذهب وصل لمين؟ لقصيص في أحد الإيه؟ الأديرة. بدأ يعلمه إزاي يتعبد لله عز وجل، لكن وجد إن هذا الرجل رجل سوء، كان يأمر الناس بالصدقة وياخد المال بتاعهم وما يطلعوش لمين؟ للفقراء. بعد ذلك بدأ يبحث عن مين؟ بعد ما مات هذا الرجل بدأ يبحث عن رجل صالح آخر، وهكذا. فانتقل من الأول للثاني للثالث للرب في كل البلدان، ويسافر من بلد لبلد محاولة للوصول للإيه؟ للحقيقة. هو ده اللي بنتكلم عنه، الباحثون عن الحقيقة. آخر عالم منهم قال له، أي بني لما سأله سلمان عند موته قال له أنت دلوقتي بتموت، طب دلني زي ما اللي قبلك دلوني حد ما وصلت لك، دلني أنت كمان على طريق صحيح أوصل له، أو عالم يفيدني في الدين. قال له أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه، يعني على الدين الصح، آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حرتين. وقلنا الحرتين أو الحرة هي الأرض الصخرية ذات الحجارة السود كأنها احترقت فاسودت. هو بيوصف إيه؟ المدينة المنورة. إلى أرض سبخة ذات نخيل، يعني هيهاجر لأرض فيها نخل، ومكة أصلها إن هي بيعملوا فيها بالإيه؟ بالتجارة مش بالزراعة، إنما المدينة المنورة لأنها أرض طينية فكانوا بيعملوا فيها بالإيه؟ بالزراعة. يبقى الراجل دوت حدد لسلمان الفارسي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هيكون فين؟ قال له مكة، وكمان مهجره هيكون لفين؟ قال له المدينة، وقال له الوصف، وقال له كمان ده احنا دلوقتي أظلنا الزمن بتاعه، يعني هو هيبعث دلوقت، يعني معنى كده ان هو ولد بالفعل وهو موجود دلوقتي، لكن فاضل مثلا بعض ايام بعض شهور بعض سنين وينزل له الوحي جبريل، امين الوحي جبريل عليه السلام بالرساله ويبقى ايه؟ نبي. قد اظلق زمانه ايه؟ نبي. وقال له علامات يعرف بيها النبي صلى الله عليه وسلم، علشان مش اي واحد يدعي ان هو نبي يوم الناس تصدقه وتقول لك ده نبي، زي الجاهل الغبي اللي هو علي مرزا محمد الشرازي اللي هو طالع بتاع اللي عمل البهائيه دوت، وغيره بقى زي مسيلمه الكذاب، زي سجاح هنتكلم عنه. فالمهم قال له وان فيه علامات لا تخفى، طب حلو قوي، هنا عايزين ناخد درس. ايه الدرس بقى اللي نسقطه على واقعنا احنا؟ ان عايز اقول لك قاعدة مهمة يا اخي، اعرف الحق تعرف اهله، فان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. يعني ايه؟ يعني انت لو عرفت الصح وبقى عندك قواعد واصول، ساعتها لما تشوف فلان بيتكلم وفلان بيتكلم تعرف مين مبتدع ومين من اهل السنة، تقدر تعرف مين صح ومين غلط. ما هيطلع لك يقول لك ايه، النقاب بدعة، النقاب ملوش اصل من الدين، النقاب اختراع، النقاب عادة جاهلية، النقاب. وفريق تاني يقول لك لا، ده النقاب واجب وفي ادلة من القرآن وفي ادلة من السنة. وفريق تالت يقول لك لا، ده النقاب مستحب، النقاب سنة. تمشي ورا مين؟ الجهال يقول لك ايه، اصل الشيخ فلان قال، يبقى هم بيعرفوا الحق بمين؟ بالرجال. وده غلط، عمره ما هيوصل. انما لو عرفت الحق هتعرف مين فيهم الراجل اللي على حق. مش ان انت تعرف الدين بالاشخاص، لا، اعرف الدين تقدر تعرف الاشخاص مين فيهم على الدين ومين اللي مش على الدين. مين بيتبع هواه؟ يقول لك بيتبع هواه، تبع هواه يا شيخ، ده على علم، على علم يا ابني. ما ربنا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وحكاية كتير، وحكاية اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا سبحانه وتعالى ضرب له المثل في القرآن كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بلعام ابن بعراء، بلعام ابن بعراء أهو دوت برضو كان على الإيه؟ كان على الدين، على التوحيد، بس لما اغتر بالدنيا وحب المركز في الدنيا والسلطة و راح باع سيدنا موسى ودعا على كان عايز يرفع بيرفع إيده عشان يدعي على سيدنا موسى، وعمل خطة علشان بيها يضل بني إسرائيل أتباع سيدنا موسى. فنزلت فيه الآية ربنا مثله بالإيه؟ بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني إيه؟ إن اديته من الدنيا يلهث، ما اديتوش من الدنيا يلهث، هو عمال يجري عليه وخلاص، طالها ما طالهاش هو في النهاية إيه؟ يلهث زي الكلب. فيبقى دايما عندك علامات تعرف فيها الإيه؟ الحق، عشان تعرف أنت ماشي فين. هنا بدأ هذا الرجل العالم يعلم سلمان الفارسي، يقول له وإن فيه علامات لا تخفى. لما تلاقي العلامات دي فيه اعرف أنه النبي الحق، ما لقيتهاش يبقى هو إيه؟ كذاب. إيه هي بقى العلامات؟ بين كتفيه خاتم النبوة. إيه خاتم النبوة ده؟ قطعة من اللحم بارزة في الجسد، عليها طالع منها ثلاث شعرات، وهي تشبه الهلال أو تشبه بيضة الحمامة الصغيرة. يأكل الهدية، دي العلامة الثانية، ولا يأكل الصدقة. فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه. يبدأ سلمان وهو الباحث عن الحقيقة يعمل إيه؟ يقول ياه، ده أنا سافرت بلاد ورحت النصيبين ومشيت من فارس لا، برضو ما زال لحد آخر لحظة في حياته وهو بيبحث عن إيه؟ عن الحقيقة. وده السؤال، يا ترى أنت بتبحث عن المكان اللي هتتعلم فيه دينك صح ولا لأ؟ يا ترى أنت قاعد تاخد دينك من الجرايد، من أي شريط، من أي واحد يتكلم في الدين؟ ما هو دلوقتي تلاقي الراقصات بيتكلموا في الدين، والصحفيين بيتكلموا في الدين، واللي ملوش علاقة بالدين بيتكلم في الدين. لكن ما يقدرش اللي يتكلم في الدين، اللي بيتكلم في الدين أصلا ومتخصص في الدين، ما يقدرش يتكلم في الطب. ليه؟ يقول لك أصل أنت مش متخصص. طب يا عم أنا مش متخصص في الطب، ما أقدرش أتكلم فيه، ماشي. لكن لما أنت أصلا ملكش علاقة بالقصة دي، إيه اللي بيدخلك فيها؟ فاهم؟ وتلاقي بقى ينكر أحاديث ويرد آيات وأحاديث. ليه؟ عشان خاطر عقله ما استوعبهاش. مش عشان خاطر بقى يبص لعلم الجرح والتعديل ولا علم الرجال ولا علم الرواية ولا علم الدراسة، لا ملوش دعوة بالكلام ده، هو ما يعرفش. هو يقول لك أصل إزاي يبقى صحيح البخاري في حديث مثلا، يعني هو الموضوع هو فيه كتير. يقول لك مثلا إزاي يجي سيدنا موسى ملك الموت لما يجي عشان يقبض روحه يقوم سيدنا موسى يضربه بالبنية في وشه يقوم يفقع له عينيه؟ لا أنا ما صدقش دي. ليه يا عم؟ يقول لك وبعدين يرجع ملك الموت لربنا سبحانه وتعالى، يوم ربنا يبعته بعد كده لسيدنا موسى، يوم سيدنا موسى يقول له خلاص طب اقبض روحي دلوقتي. كل ده ما ينفعش، والحديث ده باطل. ليه باطل يا ابني؟ ده في صحيح البخاري. يقول لك ماليش دعوه، البخاري غلطان. طب قول لي انت يا استاذ ايه الغلط فيه؟ يقول لك عشان ربنا بيقول في القران فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. طب ومين قال لك يا عم الفزلوكي ان هو كان جه اجل سيدنا موسى اصلا؟ مين اللي قال لك ان كان جه اجله؟ هو عشان ملك الموت جاله يبقى كده جه اجله؟ ما هو ده غباء. فالمقصود عاوزين نتعلم المساله دي برضه، وهي اعرف الحق تعرف اهله، فان الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالايه؟ بالرجال. الفائده الثانيه قال له ان استطعت ان تخلص الى تلك البلاد فافعل. يعني ابدا دايما اجري وابحث ودور وتعلم، ما تقعدش في مكانك. المهم سلمان الفارسي بيقص علينا ويقول فلما واريناه، لما مات ودفنوه، اقمت حتى مر رجال من تجار العرب من كلب. واحنا اتكلمنا قبل كده ان العرب بيسموا بعض قبيله كلب، قبيله حمار، قبيله اسد. ليه؟ نتيجه لان يتخلقون بخلق الوفاء، يتخلقون بخلق الصبر والتحمل، الشجاعة، وهكذا. فقلت لهم تحملوني معكم حتى تقدموا بي أرض العرب وأعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي. تناس إن هو كان بيشتغل علشان يدخر مال يشتري بيه ثروة، أبقار وأغنام، وفي نفس الوقت كان بيتعبد، يعني جمع ما بين الإيه؟ العمل والعبادة. ما ركنش للعمل وساب الدين. ويقول لك اصل عمل عباده. عمل عباده ايه يا عم؟ يعني ايه عمل عباده؟ يعني وقت الصلاه اقعد اشتغل؟ لا طبعا. هو عباده صح، بس عباده للشيطان مش عباده للرحمن. فقلت لهم تحملوني معكم حتى تقدموا بي ارض العرب واعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي. قالوا نعم، فاعطيتهم اياها مكافاه، يعني ان هم هيوصلوه. ودي فائده ثانيه، ان في سبيل ان هو يوصل للدين ويوصل للحقيقه مش مهم عنده اي حاجه، يضحي بكل شيء. وانت عندك يا اخي سوره الكهف، اسمها سوره الكهف عشان تفكرك بالكهف اللي اوى اليه الفتيه. الفتيه دول كانوا ايه؟ كانوا اولاد ملوك سابوا الملك وعاشوا في كهف عشان نجاه بالايه؟ بالدين. المهم وحملوني حتى إذا جاءوا بي وادي القرى ظلموني فباعوني عبدا من رجل يهودي. يعني خدوا فلوسه وكمان باعوه عبد عشان ياخدوا ثمنه كمان. كل ده بقى وسيدنا سليمان بيبحث على ايه؟ على الحقيقة. طب سبحان الله، واحد ممكن يعني الراجل دوت كتر خيره والله ان هو عمال عايز يوصل للايه؟ للصواب، يوم ربنا يحط له المشاكل دي في طريقه؟ لا، ده دي ابتلاءات واختبارات. انت راجل صح ولا انت عايز الدين ولا زي كتير من الناس يقول لك ايه؟ والله الدين حلو. طب يعني ايه الدين حلو؟ يعني هنروح نصلي يعني ونصوم كده رمضان ونصلي التراويح برضه. طب وبعدين؟ خلي بالك بقى، هو يقول لك الدين حلو بس برضه الدين يسر، نشرب سجاير براحتنا. يعني هو يقول لك انا اصلي بس اشرب سجاير. هي تصلي تراويح خلي بالك وبالليل متحجبه في المسجد، وبعد ما تخلص صلاه التراويح خلاص بقى مفيش داعي للحجاب ده، نبقى نلبسه الصبح بقى في الصيام. فاهمني؟ تلاقيهم كويسين طول الشهر وعمال يختم القران، واول ليله العيد كل ده يتنسي ويروح السينما ويروح بقى معرفش فين. المهم فدي كلها ابتلاءات، مين هيصبر؟ هي مثلا انتقبت، حصلت هوجة وكلام ويقول لك النقاب ومش النقاب، وقالت لك ايه ده، ده بيقولوا ان النقاب ده مش في الدين، طب خلاص راحت خلع النقاب. يعني ماشية ايه؟ مش هي بس، ما في الرجال كده برضو، قصدي في الذكور. المهم فباعوه لرجل من يهود بوادي القرى، يقول سلمان فوالله لقد رأيت النخل وطمعت أن تكون البلد الذي نعت لي صاحبي وما حقت عندي. يعني كنت أتمنى أن تكون هي دي فعلا البلد. ليه؟ عارف ليه بيتمنى؟ أصد بعد دلوقتي عبد، مش هينفع يسيب سيده ويخرج، فأتمنى بقى أنها تكون هي. يعني ما فكرش يتخلص من العبودية، لا دلوقتي هو بيفكر في إيه؟ إزاي يوصل للدين الحق. وسبحان الله لما صبر على هذا تفاجأ تلاقي فعلا طلع فين؟ في المكان اللي هو عايزه. معايا؟ دي حاجة. الحاجة التانية عايزك تتعلم فايدة مهمة، إن مش دوما، هو ابن القيم رحمة الله عليه يقول كده، ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. أوضحها ولا واضحة؟ محدش بيرد. أفسرها ولا واضحة خلاص؟ ها؟ نفسر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عارفين الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم ثلاثة على سفر فأواهم المبيت إلى غار فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، فانظروا في أعمال عملتموها فتوسلوا إلى الله بها. أما الأول فقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. مش الشاهد بتاعنا في الأول، الشاهد بقى بتاعنا في الثاني. الثاني قال إيه بقى؟ اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها على نفسها فتمنعت فأصابتها سنة، فجاءتني تطلب مالا فراودتها على 100 دينار، وفي رواية 120، حتى تخلي بيني وبينها، فلما جلست بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لم يستطيعوا الخروج. الشاهد هنا إيه بقى؟ إن الراجل ده أصلا راجل صالح. هتقولي راجل صالح؟ راجل صالح يراود بنت عمه على إنه يزني فيها؟ أقول لك آه راجل صالح. إيه الدليل؟ لأنه هو لو ما كانش صالح وجلس بين رجليها وتقول له اتق الله ما كانش يقوم، صح؟ فده دليل على إنه راجل صالح. طب راجل صالح يقع ليه في الوقعة دي، المشكلة دي؟ ده عشان ربنا بيحبه. انت يا شيخ ناوي تجننا ولا ايه؟ ربنا بيحبه يقوم يوقع في المشكله دي؟ لا بالعكس والله، ما هو ليس دوما يبتلي ليعذب ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. الراجل ده طول السنه وطول عمره قلبه في مين؟ في انه يزني في بنت عمه ولا بنت عمته، صح؟ بس مش طايلها، فهتفضل الوساخه دي في قلبه، هيفضل القذر ده في ايه؟ كلمة وسخ دي لغة عربية على فكرة. المهم تفضل دي في قلبه، صح؟ ويفضل طول عمره كده. بس الجنة ما ينفعش أي حد يخشها وقلبه فيه إيه؟ القذر ده. سلام عليكم فادخلوها ها طيبين. طب الواحد يبقى طيب إزاي؟ يبقى قلبه أبيض طيب، ما فيهوش خبث، ما فيهوش حاجة سودة. فتتنظف إزاي؟ ليجي الابتلاء بقى، انت مش عايز بنت عمك؟ طيب يقوم ربنا يفقرها، خلي بالك، تقوم راحة تطلب منه المال فيقول لها خلي بيني وبينك، ترفض، ولما اضطرت وافقت. فلما جلس بين رجليها قالت له اتق الله. هنا حصل بقى لما قام اصبح من المتقين، انما يتقبل الله من الايه؟ من المتقين. يبقى ربنا ابتلاه عشان ايه؟ عشان يشيل دي منه. عارف بقى لما يقابل بنت عمه بعد كده ولا يفكر فيها ليه؟ يقول لك يا عمها كانت بين ايديا وانا اللي سبتها. يبقى خلاص بعد كده الفكره دي اتشالت من قلبه نهائي. يبقى نضف ولا لا؟ ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. فدايما دور في حياتك اي مشكله وقعت لك، اعرف ان في نهايتها ايه؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لك. هي دي. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك. جبنا حاجه من بره ولا كله من عند ربنا؟ اهو من كلام ربنا. فسلمان الفارسي بيع عبدا، كانت النتيجه ايه؟ انه وصل لنفس المكان اللي هو عايزه. حتى قدم رجل من بني قريظة، من يهود بني قريظة يعني، ما هو بيع عبدا لرجل يهودي من يهود وادي القرى، فابتاعني من صاحبي، اشترى منه. ليه؟ عشان يقربوا الأكتر. مع ان انت لما تشوف كده تقول يا ده عمال يتباع عبد ويتباع تاني عبد، ده ايه الذل ده؟ لا ابدا، ده بيتباع كده من ده لده عشان يوصل في النهاية فين؟ يبقى بينه وبين النبي متر صلى الله عليه وسلم. ودي تبين لك فايدة تانية مهمة، الإخلاص. أصل سلمان تقرب إلى الله إيه؟ شبرا، فتقرب الله منه ذراعا. ما أنت دايما بص يا جماعة، في أصول في أصول كده، في أصول وقواعد عشان تتعامل مع ربنا. من أصول وقواعد التعامل مع الله، منها أصل اسمه إيه بقى؟ عليك البداية وعليه التمام. أنت بس ابدأ وهو يكمل. زي واحد يقول لك ايه؟ والله انا عايز اتخلص من التدخين ده وابطل العاده السيئه دي. نقول له بسيطه، ارمي علبه السجاير اللي في جيبك، دوس عليها بجزمتك، يبقى انت خلاص. يقول لك لا، طب انا هشرب بدل ما بشرب مثلا علبتين في اليوم اشرب علبه. نقول له يبقى مش هتوصل، لان انت ما خدتش البدايه. يقول لك ما انا باخد بدايه اهو. نقول له لا، انت هتبقى علبتين، تبقى علبه، بعدين العلبة فيها 20 سجارة هيبقوا 10، بعدين 5، بعدين 3، بعدين ترجع 20. أمال أعمل إيه؟ خدها خطوة واحدة، ابدأ صح، ربنا يكملك، هيكرهك فيها. فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده فخرج بي حتى قدم المدينة. شفت بقى وده فين؟ فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعته، عرفت الوصف. فأقمت في رق مع صاحبي، فضلت بقى عبد عند الرجل ده. وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة لا يذكر لي شيئا من أمره مع ما أنا فيه من الرق، لأنه هو عبد، هو هيعرف الأخبار منين؟ هو كل القصة إن هو إيه؟ سيده يقول له هات ده، اعمل ده، بيع ده، اشتري ده، فمش هيعرف يوصل له أخبار. حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء، وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له، هو فوق على النخلة من فوق بيجيب له بلح وتمر. فبدأ سمع إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم جه من مكة، راح فين؟ المدينة. فوالله إني لفيها، يعني هو على النخلة، إذ جاء ابن عم له، واحد يهودي ابن عمه، فقال يا فلان، ده بيكلم اليهودي اللي هو امتلك سلمان اشتراه، قال يا فلان قاتل الله بني قيلة. بني قيلة اللي هم الأوس والخزرج، لأن هم أصبحوا الأنصار وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اللي جابوه فين؟ في المدينة المنورة. فهو بيقول له قاتل الله بني قيلة، ده بيدعي عليهم ليه؟ لأن كده الرسالة خرجت من مين؟ من خط بني إسرائيل. ما هو سيدنا إبراهيم خلف إسحاق وخلف إسماعيل، خلاص؟ هو ما خلفهمش مباشرة، هو خلف مين؟ خلف إسحاق، وخلف إسماعيل، وبعد إسحاق في مين؟ يعقوب، وبعد يعقوب في مين؟ يوسف، وبعد كده إخوات يوسف بقى، وكل دول الأصباط بتوع بني إسرائيل. فكل الأنبياء كلهم جايين منين؟ من الخط بتاع إسحاق. فين بقى النبوة اللي جاية من خط سيدنا إسماعيل؟ ما فيش لحد الوقت. فمنتظرين اليهود وبني إسرائيل إن النبي هيجي منين؟ منهم، ما هم متعودين طول العمر ده كله. فلما فرطوا، ما انت هتسأل تقول طب وليه خرجت النبوة منهم، لما فرطوا وحرفوا وغيروا وبدلوا الدين، راح ربنا عاقبهم ان شرف النبوة مش هيبقى فيكم بقى خلاص. فانتقلت النبوة لمين؟ لفرع اسماعيل عليه السلام. فهم بقى اتغاظوا، قالوا قاتل الله بني قيلة. وقيلة انهم الاوس والخزرج، وهم ينسبون الى امهم قيلة بنت كاهل ابن عذرة. ووالله ده سلمان بقى بيحكي، ووالله انهم الان لفي قباء. سلمان بيحكي ان اليهودي ده بيحكي لقريبه، فبيقول له ده هم دلوقتي بني قيلة اللي هم الاوس والخزرج قاعدين في قباء مجتمعون على رجل من مكة يزعمون انه نبي، فوالله ما هو إلا أن سمعتها. سيدنا سلمان فوق النخلة بيقول أنا أول ما سمعتها فرح بقى ولا زعل؟ فرح من شدة الفرح، فأخذتني الرعواء اللي هي الرعدة، جسمه ارتعد ارتعش ما بقاش عارف يمسك إيه النخل، كان هيقع من الفرح، حتى ظننت لأسقطن على صاحبي، ونزلت أقول ما هذا الخبر، ما هو؟ هو بيسألهم بيقول لهم إيه الموضوع؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال ما لك ولهذا، أنت عبد، أنت دخلك أنت إيه؟ ما لك ولهذا؟ أقبل قبل عملك، انشغل بعملك وبس. فقلت لا شيء لا شيء، وأقبل على الإيه؟ على العمل. ليه؟ مين يقول لي ليه؟ يعني ايه اللي خلاه يستجيب لكلام الرجل اليهودي ده ويقبل على عمله وما يسالش تاني؟ لحد دلوقتي ما عرفش ان هو ده الدين صح ولا لا. غير دي ماشي، ده سبب بس غير دي. يعني سيده يقدر يتحكم فيه، يحبسه يعاقبه يقتله يعمل في اللي هو عايزه. ليه؟ لانه سيده يملكه وهو عبد عنده، والمفروض ان العبد يطيع سيده، يقول له شمال شمال يمين يمين ما يناقش. امال احنا بنناقش اوامر الرسول وربنا ليه؟ امال لما ربنا بيقول لها يا ايها، بيقول يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ادي امر بالنقاب في سوره الاحزاب الايه 59، واقرا اي تفسير يعجبك. ما تحجب ما تنقبتش ليه؟ أمال لما ربنا بيقول له الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أمال هو ليه بيشرب خبائث؟ بنجو حشيش وسجاير و و و، هو ليه مش بنحقق قول الله سمعنا وأطعنا؟ وليه بنعمل زي اليهود إلا من رحم ربي سمعنا وعصينا؟ ليه ما بنمشيش على قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ ليه؟ لو حققنا مرتبة العبودية كنا قلنا سمعنا وأطعنا. قال له أقبل قبل عملك، فقلت لا شيء، إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه. فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام فحملته وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فقلت إنه قد بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابا لك غرباء، ما هم من مكة ما هماش من مدينة، وقد كان عندي شيء للصدقة، فرأيتكم أحق من بهذه البلاد به، فها هو ذا فكن منه. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني ما كلش، وقال لأصحابه كلوا ولم يأكل. ليه؟ لأنها صدقة. أدي أول علامة بدأت تتحقق. ثم رجعت وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجمعت شيئا كان عندي ثم جئته به، فقلت قد رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه، فقلت هاتان خلتان، أدي علامتين اتحققوا. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع جنازة وعلى شملتان، على سلمان وعلي شملتان لي وهو في أصحابه، فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم في ظهره. هو لف دار في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدور على الخاتم العلامة الثالثة. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته، جيت خلفه، عرف أني أستثبت شيئا قد وصف لي، بحاول أتأكد من حاجة حد وصفها لي، فوضع رداءه عن ظهره. يعني النبي كشف العباية اللي لابسها عن نفسه علشان يظهر إيه؟ خاتم النبوة. طب عرف منين؟ عرف منين إن سلمان بيدور على دي؟ نبي، أهي دي لوحدها نبوة من غير العلامات، صح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي أو كما وصف لي صاحبي، فأكببت عليه أقبله وأبكي. بيبكي ليه بقى؟ دموع الفرح. فقال: تحول يا سلمان. هكذا فجابوا النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وجعلوا أمامه، فتحولت فجلست بين يديه، وأحب أن يسمع أصحابه حديثي عني. قال له احكي للصحابة إيه القصة بتاعتك. فحدثته يا ابن عباس، مش أول الحديث كان سلمان بيحكي لابن عباس، فحدثته يا ابن عباس، يا ابن عباس كما حدثتك. فلما فرغت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. يعني ايه بقى كاتب يا سلمان؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم النبي العدنان يقول لسلمان كاتب يا سلمان؟ وايه معنى كاتب يا سلمان؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم حريص على كاتب يا سلمان دي؟ حد يعرف يعني ايه كاتب يا سلمان؟ لا، كاتب يا سلمان، لا مش يعني يكتب، ها؟ لا مش يبقى مع أهل الكتاب. طيب أنا هسيبكم تذكروها يا أسلم. إيه ما هو أسلم الراجل. عشان نعرف بقى يعني إيه كاتب يا سلمان، ده يبقى يوم الاثنين القادم إن شاء الله. حد عنده سؤال أو استفسار؟ ها؟ لا، عشان هنربط بأحداث تانية، هنربط بأحداث تانية. أصلا يهمني مش نعرف القصة وبس، أصلا نعرف القصة هقولك اشتري كتاب وعد إراها، إنما أنا اللي يهمني فيها الدروس التربوية اللي بنحاول نستنتجها من أحداث القصة. يعني حد عنده سؤال أو استفسار؟ طيب، قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك، وحب كل عبد صالح يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحبنا فلا تبغضنا، وأن تكرمنا فلا تهنا، وأن تعزنا فلا تذلنا. اللهم اغننا ولا تفقرنا، اللهم لا تفقرنا إلا إليك، اللهم لا تفقرنا إلا إليك، ولا تجعلنا محتاجين إلا لك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعزنا يا ربنا بعزك، اللهم يا عزيز أعزنا، أعز الإسلام وأعز المسلمين. اللهم يا ربنا أعز الإسلام وأعز المسلمين. اللهم يا ربنا حرر بلاد المسلمين من أيدي أعداء الدين. اللهم اجعلها يا ربنا تحت أيدي المسلمين، يقيمون فيها شرعك، يقيمون فيها شرعك، يحكمون فيها بكتابك ويحكمون فيها سنة نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم. نسألك يا ربنا أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، ونسألك يا ربنا ألا تحرمنا أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.